بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: أبواب العمل في الصلاة. هذه البسملة ثابتة في بعض النسخ، وفي بعض النسخ أيضا باب العمل، وفي بعضها كتاب العمل. ولأن الكتاب أي صحيح البخاري نسخ وروايات كثيرة، فلا بد من هذا التنوع. كما قال الفربري: روى الصحيح عن محمد بن إسماعيل 90,000، 90,000 راو روى هذا الكتاب عن مؤلفه. فلا بد من هذا الاختلاف، والله أعلم. والعمل في الصلاة يشمل القول والفعل، يعني ما حكم ذلك؟ المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أحكام الأقوال والأفعال التي تكون في الصلاة وليست من جنس الصلاة. ليس المقصود العمل الذي يكون من جنس الصلاة، لا، هذا تقدم إيضاحه وشرحه، السجود والركوع والأذكار إلى آخره. لكن هنا المراد العمل الذي ليس من جنس الصلاة، ما حكمه؟ هذا المقصود. ولذلك هنا عقد بابا، قال: باب استعانة اليد. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. يعني هذه هي أول ترجمة، أول مسألة، استعمال اليد في الصلاة كحك جلد مثلا، أو إصلاح ثوب، أو إصلاح عمامة مثلا، أو تحريك مصل مثلا، أو تناول شيئا، أن يتناول شيئا، هذا المقصود. وهذا يأتي حكمه ودليله، وهو لا بأس به إذا كان شيئا يسيرا، إذا كان شيئا يسيرا، ولا سيما إذا كان من مصلحة الصلاة فإنه مطلوب. والمؤلف رحمه الله قال: إذا كان من أمر الصلاة. وهذا احتراز كما قال القسطلاني من العبث، فإنه مكروه، يعني كونه يحرك يده يعبث، كبعض الناس الآن مثلا يفرقع أصابعه، وهذا نراه كثيرا مع الأسف حتى من بعض الشباب المتدينين. بعضهم كأنها عادة، إذا جلس للتشهد يظل يفرقع أصابعه، وهذا كله من العبث الذي ما ينبغي. وقوموا لله قانتين. الخشوع في الصلاة هذا من العبث الذي ما ينبغي، يكره. فالمؤلف يقول: إذا كان من أمر الصلاة. فإن قال قائل: إذا كان استعمال اليد ليس من أمر الصلاة، لا حرج فيه، إذا كان شيئا يسيرا كما قلنا، كما لو حك جلدا أو أصلح ثوبا كما سيأتي في الأثر. والمؤلف رحمه الله ذكر أثرا عن عبد الله بن عباس، وذكر أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر أيضا نقلا عن أبي إسحاق السبيعي. وكل هذه الآثار تدل على أن استعمال اليد في غير أمر الصلاة لا بأس به. فإن قال قائل: إذا كان الأمر كذلك، فلماذا المؤلف قال إذا كان من أمر الصلاة؟ يعني هو الآن ذكر آثارا تدل على أن استعمال اليد يجوز حتى ولو لم يكن من أمر الصلاة، فكيف يقيد الترجمة بقوله إذا كان من أمر الصلاة؟ هذه أشكلت على الشراح، ولكن يظهر لي والله أعلم، يظهر لي والله أعلم بعد النظر والتأمل في هذا، أن البخاري رحمه الله جاء بهذا القيد، جاء بهذا القيد اقتفاء و التزاما بالحديث الذي أورده، بنص الحديث الذي أورده، حديث عبد الله بن عباس. فيأتينا في الحديث إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل يده، ولكن استعمل يده في شيء من أمر الصلاة، حيث حول عبد الله بن عباس من جهة اليسار إلى جهة اليمين واستعمل يده في ذلك، فهذا من أمر الصلاة. وكان البخاري رحمه الله قيد بهذا القيد إذا كان من أمر الصلاة من أجل الحديث، من أجل الحديث الذي أورده. وحتى يعني ولكي البخاري رحمه الله يعني يبين أن هذه العبارة إذا كان من أمر الصلاة لا مفهوم لها، حتى يبين هذا أن هذه العبارة لا مفهوم لها، جاء بالآثار، ذكر الآثار. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة المفهوم، وليس كذلك إذا لم يكن من أمر الصلاة، لكن البخاري رحمه الله يريد أن يبين أن العبارة هذه لا مفهوم لها، ولذلك جاء بالآثار التي تبين أن استعمال اليد في غير أمر الصلاة لا بأس به ولا حرج فيه. نعم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. البخاري ذكر هذه العبارة من أجل الحديث، والبخاري رحمه الله دائما الحديث يقدمه في تراجمه، في أبوابه، في اختياراته رحمه الله. نعم، نسمع الأثار والحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قدم سترته في الصلاة ورفعه، ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسله الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصبح ثوبا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. إذن هذا عموم بما شاء، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك كثيرا متتابعا، فإن الحركة الكثيرة المتتابعة في الصلاة تبطلها، لأن هذا يخل بالخشوع الواجب، يخل بالخشوع الواجب. فإذا كان الإنسان مثلا يتحرك كثيرا، يصلح إمامته ويصلح ثوبه ويفعل هكذا بيده ويشير هكذا ويتحرك ويتقدم ويتأخر، وربما تمطى وربما نفض يده، بعض الناس يفعل هكذا وينفض ثوبه، يكثر من هذا حركات كثيرة متتابعة، بحيث لو نظر إليه الناظر يظن أنه ليس في صلاة. يعني لو نظر إليه ناظر لقال هذا الرجل مو في صلاة من كثرة حركاته وشغبه وتشويشه على نفسه في صلاته. فهذه الحركات الكثيرة المتتابعة ربما أبطلت الصلاة، لأنها تنافي الخشوع الواجب. فإذا هنا عبد الله بن عباس ينبغي أن يقيد هذا بالحركة اليسيرة التي ليست متتابعة متتالية. ووضع أبو إسحاق قلنصوته في الصلاة ورفعها. القلنصوة مثل الطاقية. أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله بن عبيد الكوفي أحد أئمة السلف المكثرين من الحديث، لما سجد وضع القلنصوة، ولما قام أخذها رفعها، والله أعلم. فهنا حركة واستعانة باليد ولكنها ليست كثيرة مقبولة. قال: ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه. الرسغ لغة الرسغ، والرسغ المفصل الذي يكون بين الكف والساعد. يعني علي رضي الله عنه في الصلاة إذا كبر يضع كفه على رسغه وهكذا. يقول: إلا أن يحك، يعني فيحركها، إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. يحك الجلد ويصلح الثوب ليس من أمر الصلاة، ولكن لا بأس به أن يفعل ذلك، أن يصلح الثوب أو أن يحك الجلد لا حرج فيه. وكلمة إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا هذا من الأثر، من أثر علي. وكان بعض الشراح وقد ظن أن هذه الكلمة من البخاري، أن كلمة إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا أن هذه من البخاري، ولكن الحافظ رد ذلك وبين أنها من صميم الأثر، بين ذلك رحمه الله في الفتح. ثم قال البخاري: نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خارجة، قال: فاضطجعت على عرض بن سالم، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات من خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى سن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت وصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده اليمنى على رأسه، وأخذ بالأذن اليمنى يفتلها بيده، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنسي المتوفى سنة 1200 أنه قال: أخبرنا مالك بن أنس عن مخرمة ابن سليمان الوالبي المدني، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 300، وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن كريب، هو مولى ابن عباس كما جاء في الحديث هنا، مولى ابن عباس، وكريب ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 98، وحديثه في الكتب الستة، أنه أخبره، أي أن كريبا أخبر مخرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه بات عند ميمونة إلى آخر الحديث. وهذا الحديث تقدم معنا في أكثر من موضع، ولا سيما في التهجد، وكنا بينا ذلك وشرحناه. الشاهد فيه: وأخذ بأذني، لما قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الليل، عبد الله بن عباس كان صغيرا ومع ذلك قام وفعل كما فعل النبي، تأسي وقام، ولكن لما قام وقف عن يسار رسول الله، فالنبي أخذ بأذنه اليمنى يفتلها بيده، ثم أداره إلى جهة اليمين. هذا الشاهد. الحديث فيه دليل على أن الاستعانة باليد في الصلاة لا بأس به إذا كان من أمر الصلاة، ولا بأس به ولو لم يكن من أمر الصلاة. والدليل على ذلك أن فتل الأذن ليس من أمر الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فعل ذلك، يعني كالمداعب له وكالمؤنب له، يعني تأنيب الأب وحنو الأب على ابنه وطفله كيف وقف في جهة اليسار، يعني هذا الذي يظهر الله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم استعمل يده في إصلاح موقف وموضع عبد الله بن عباس. يقول العلماء، بعض العلماء بعض الشراح يقول: يعني إذا كان الإنسان يجوز له، يشرع له أن يستعمل يده في إصلاح صلاة غيره، من باب أولى أنه يستعمل يده في إصلاح صلاة نفسه، هكذا قالوا. وعلى كل حال الحديث دليل على أن استعمال اليد لا بأس به، ولا سيما إذا كان الأمر الصلاة، ودليل أيضا على أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا بأس بها، لأن عبد الله بن عباس انتقل من جهة اليسار إلى جهة اليمين. بعض الناس أحيانا ينتقل الصف تراه بارزا في الصلاة، تراه بارزا، فلا بأس أن تصلحه بيدك، ترده إلى الصف مثلا، تشير إليه أن يرجع، أن سوي الصف، هذا لا بأس به، هذا من أمر الصلاة مطلوب، يعني هذا شيء مطلوب. ثم قال رحمه الله: باب ما ينهى عن من الكلام في الصلاة. بعدما بحث مسألة الحركة ومسألة الاستعانة باليد، انتقل إلى مسألة الكلام. والكلام في الصلاة فيه تفصيل. الآن المقصود بالكلام الذي ليس من جنس أذكار وقراءات الصلاة، لا، يعني القرآن وسبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، هذا ما فيها بحث، هذه من جنس الصلاة. المقصود الكلام الذي ليس من جنس الصلاة، كلام الناس. الكلام يبطل الصلاة إذا كان من عامد عالم بالتحريم، وليس كلامه في إصلاح الصلاح أو إنقاذ مسلم مثلا، وإن كانت كلمة إنقاذ مسلم أيضا فيها خلاف. إذن هذه احترازات ثلاثة، يعني الكلام إذا كان صادرا، الكلام في الصلاة إذا كان صادرا من عامد، من متعمد، من شخص متعمد وعالم بالتحريم يعلم أن الكلام لا يجوز، وليس فيما يصلح الصلاة، يعني كلامه هذا ليس في مصلحة الصلاة، ليس في مصلحة الصلاة، نعم، فإن الصلاة باطلة إذا تكلم بكلام لم يكن نحنحة مثلا أو شيء من هذا القبيل. بعض العلماء يقول لو تنحنح مثلا في الصلاة وبان منه حرفان بطلت الصلاة، فليس بصحيح. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم، والمؤلف ما أخرج هنا، قال إن هذه الصلاة لا تصلح، وفي رواية في السنن لا تحل، لا يحل لا يصلح، هذا في صحيح مسلم، وفي السنن لا يحل فيها شيء من كلام الناس، يعني من كلام الناس الذي يتخاطبون به، هذا لا يجوز، حتى ولو كان رد السلام، حتى ولو كان تشويت العطس مثلا، هذا لا يجوز كله، هذا لو كان صادرا من متعمد عالم تبطل صلاته. أما قولنا إذا كان الكلام صادرا من متعمد فهذا احتراز من الساهي، فإن الساهي لا تبطل صلاته، يعني الإنسان مثلا في الصلاة تكلم بكلام سهوا، يحصل هذا أحيانا، تكلم بكلام سهوا، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وعالم بالتحريم إذا كان هذا احتراز مما لو صدر الكلام من جاهل بالتحريم، يعني رجل ما يعلم أن الكلام في الصلاة محرم، هذا أيضا لا تبطل صلاته. والدليل حديث معاوية، معاوية بن الحكم السلمي يتكلم في الصلاة، هو رجل عطس في الصلاة، هي قصة معروفة في صحيح مسلم، رجل من الصحابة عطس وقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، شمته هو في الصلاة، فأخذ الناس ينظرون إلى معاوية نظر إنكار، فمعاوية تعجب وتهيب وقال واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي وهو في الصلاة الآن هذا كله، فأخذوا يضربون أفخاذهم يسكتونه، يعني أسكت ولكن بالحركة. المقصود أن معاوية بعد ذلك طبعا جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأبي وأمي والله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما نهرني ولا شتمني ولا كما في الحديث، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد إلى آخر الحديث. فإذا الحديث هذا يبين أن كلام الجاهل في الصلاة، الجاهل بالتحريم، أنه لا يبطل الصلاة، ولو كان يبطلها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم أن يعيد الصلاة. إذن طيب، إذن الآن عرفنا أن الكلام الذي يبطل الصلاة إذا كان صادرا من متعمد احترازا من الساهي، من عالم بالتحريم احترازا من الجاهل. القيد الثالث إذا كان لا يبطل أيضا إذا كان صادرا في مصلحة الصلاة، واحتجوا طبعا هذا فيها خلاف، واحتجوا بحديث ذي اليدين، النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين، وتسليمه هذا طبعا لا ليس معنى أنه خرج من الصلاة، لم يزل في الصلاة، وتكلم ذو اليدين وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يأتي الحديث هذا إن شاء الله معنا، وقال ما قصرت ولا نسيت. ثم قال النبي أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. إذا هذا كله كلام يعني عند الشافعي وجماعة من أهل العلم كله في داخل الصلاة ولكنه من مصلحة الصلاة، فقالوا أيضا هذا الكلام هذا لا يبطل الصلاة إن شاء الله. طبعا الحنفية عندهم كل كلام يبطل، حتى ولو كان من ساهٍ من جاهل فيما تصلح به الصلاة أو لا تصلح يبطل، تبطل الصلاة، وهذا ليس بصحيح، وإنما الكلام الذي تبطل به الصلاة ما ذكرته. طيب لو قال قائل لو قرأ قرآنا يريد به تفهيم الغير، تفهيم الغير، بعض الناس ربما فعل ذلك، وذكر القصلاني مثالا لو قال مثلا يا يحيى خذوا الكتاب ويريد أن يفهم غيره أن يأخذ شيئا. فقال إذا كان قصد المخاطبة فقط تبطل صلاته، وإن كان قصد التلاوة والمخاطبة تبعا لها فلا تبطل صلاته. هذا الصحيح، هذا الصحيح. يقولون في قصة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يصلي إماما في الكوفة، ومر أحد الخوارج وهو يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعرض بمن؟ يعرض بعلي. الخوارج من قديم ترى هذه حجتهم، هذه الآية حجتهم على باطلهم، هي شبهة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقولون فرد عليه علي وهو في الصلاة بقوله: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. رد عليه بهذه الآية في الصلاة. لكن طبعا إن صحت هذه الرواية، ذكرها البغوي في شرح السنة وغيره، إن صحت هنا علي ماذا أراد؟ هل أراد المخاطبة المجردة أم أراد التلاوة المتضمنة للرد؟ هذا الثاني. وهنا تأتينا القاعدة الفقهية المعروفة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن هذا البحث. وعلى كل حال مسألة الكلام في الصلاة البحث فيها طويل متشعب متفرع في كتب الفقه، لكن هذه خلاصة مفيدة إن شاء الله. طيب، لو أن الإمام هذا مثلا، بعض الأئمة يخلط في الصلاة، يضطرب مثلا، لا يعرف هل يسجد أو يجلس أو يقوم، فلو أحد المصلين قال له: افعل كذا، أسجد أو قم. هذه حصلت وسئلت عنها قديما في بعض الأخوان، يقول: اضطرينا، الرجل خلط، فأحد العوام ماذا قال له؟ أسجد، أو قال له قم لا أذكر. ما الحكم حينئذ؟ هل هذا الكلام كلام هذا الرجل تبطل الصلاة، تبطل صلاته؟ الجواب على ما قررناه: لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه كلام في مصلحة الصلاة، وإن كان بعض العلماء يرى بطلان الصلاة، لكن هذا قول ضعيف. والحجة حديث ذو اليدين، إنما تكلم ذو اليدين لمصلحة الصلاة، والله أعلم. ما في حرج حتى لو زاد ركعة، جيد، ولكن في هذه الحالة والله أعلم إذا زاد أو نقص يأتينا التسبيح، جيد. التسبيح هنا يقوم مقام الكلام. ولذلك البخاري من فقهه لما بحث مسألة الكلام في الصلاة بعد ذلك قال: ما يجوز من التسبيح، وكأنه يقول إن التسبيح والتحميد وهذه الأشياء في الصلاة جائزة، وأنه يقوم مقام الكلام التسبيح، أليس كذلك؟ لا شك التسبيح يقوم مقام الكلام في كل شيء، يعني في تنبيه الإمام وفي تنبيه غير الإمام، جيد؟ كما لو أردت أن تنبه شخصا على شيء فتقول سبحان الله في الصلاة، تسبح له، لا بأس. التسبيح لكل الإمام وغير الإمام، وكما سيأتي إن شاء الله التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن الليل قال حدثنا ابن الصديق انه قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في الصلاه فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: ان في الصلاه شغلا. قال حدثنا ابن المير قال حدثنا إسحاق بن منصور السدولي أنه قال حدثنا قريب بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. قال الإمام البخاري: حدثنا ابن المير هو محمد بن عبد الله بن المير، وإنما نسبه لجده لشهرته، الهمداني الكوفي، وهو ثقة فاضل حافظ، كان أحمد بن حنبل يعظمه تعظيما عجيبا. توفي ابن نمير سنة 34 و200، وهو من الطبقة العاشرة، وحديثه الكتب الستة. وأبوه كذلك ثقة ثبت، ولكن البخاري لم يدرك أباه وهو عبد الله بن نمير. قال حدثنا ابن فضيل، ابن فضيل محمد بن فضيل الكوفي، وهو ثقة شيعي، هكذا قال الذهبي. توفي سنة 94 و100. قال حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش الكوفي عن إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي، وهو ثقة فقيه، توفي سنة 96 كهلا. عن علقمة هو ابن قيس النخعي الكوفي أيضا، وهو ثقة ثبت فقيه عابد، توفي سنة 62 ومن الطبقة الثانية، وهو من فقهاء السلف من أصحاب عبد الله بن مسعود، وكان أقرب الناس شبها وتأسيا واقتداء بعبد الله بن مسعود. عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، هذا في مكة، فيرد علينا. فلما رجعنا من عند النجاشي، متى رجع عبد الله بن مسعود؟ رجع والنبي يتجهز لمعركة بدر، يعني في السنة الأولى من الهجرة والنبي في المدينة. لماذا هذا الكلام؟ لأن العلماء هنا اختلفوا هذا النسخ الذي حصل للكلام في الصلاة، هل حصل في مكة أم في المدينة؟ الحديث الذي يأتينا إن شاء الله، حديث زيد بن أرقم، يدل على أن هذا كان في المدينة. عبد الله بن مسعود يقول لهم: فلما رجعنا من عند النجاشي. متى هذا الرجوع؟ الصحابة لهم هجرتان إلى الحبشة، وكلتا الهجرتين كانت في مكة، يعني الهجرة الأولى والهجرة الثانية كانت في مكة في قبل الهجرة. وعبد الله بن مسعود هاجر الهجرة الأولى والثانية، يعني هاجر الهجرة الأولى ثم رجع ثم هاجر الهجرة الثانية. الصحابة الذين هاجروا الهجرة الثانية معظمهم رجعوا في عام خيبر في السنة السابعة ومعهم جعفر، لكن عبد الله بن مسعود رجع قبل ذلك، رجع في السنة الأولى والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتجهز لمعركة بدر ومعه 20 من الصحابة وشهدوا بدرا. إذن هذا يدلك على أن النسخ والله أعلم كان في المدينة. الحافظ بن حجر بحث ذلك وبسطه في الفتح، ارجع إليه. يقول: فسلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا، يعني إن في الصلاة شغلا عن هذا الكلام، عن كلام الناس، عن رد السلام وعن المخاطبة وعن الكلام في حاجة الناس. لا، الصلاة فيها شغل، فيها تلاوة، فيها تسبيح، فيها ذكر، شغل بأذكارها وتلاواتها وأركانها، سجودها ركوعها، عن الكلام. إن في الصلاة شغلا. إذن هذا الحديث أفاد أن الكلام في الصلاة منسوخ، كان الصحابة يتكلمون ويردون السلام، وأن هذا نسخ. ويأتي الناسخ في الحديث الذي بعده. هذا أيضا الحديث هذا يفيد تحريم الكلام في الصلاة، ويفيد أيضا إبطال الصلاة بالكلام بالقيود المتقدمة. لكن هنا السند الذي بعده: حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي، هذا صدوق تكلم فيه بالتشيع، قال حدثنا هريم بن سفيان الكوفي وثبت من كبار التاسعة عن الأعمش إلى آخره. هذا السند، يعني هريم بن سفيان. وقع هنا وهم عجيب للحافظ ابن حجر في فتح الباري. الحافظ في الأخير لما قال: والإسنادان كوفيون، رجالهم رجال الإسنادين كوفيون، ثم قال: وسفيان هو الثوري. هذا في الفتح، سبحان الله. ماذا قال؟ قال: وسفيان هو الثوري. طب كيف حصل هذا للحافظ؟ حتى تعرفون أنه لا جل من لا يسوء كما يقولون عنه. الحافظ لما نظر في الإسنادين، نظر في الرجال، حافظ، فرأى الجميع كوفيون فأثبت هذه المعلومة. ثم كأنه انتقل نظر مرة أخرى للسند الثاني، فكأنه لاحظ كلمة سفيان عن الأعمش، لاحظ هذه الكلمة، ومعروف أن سفيان عن الأعمش من يكون؟ الثوري. فقال، فأدانا هذه المعلومة الثانية، قال: سفيان هو الثوري، علما بأن سفيان الثوري ليس له ذكر في الإسنادين. لكن هذا حصل انتقال نظر من الحافظ ابن حجر رحمه الله، نبه عليه، يعني فتح الباري نبه على هذا الكلام. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى عن اسماعيل عن الحارث بن شبيه عن ابي عمرو الشيباني انه قال: قال لي زيد بن ارقم: ان كنا نتكلم في الصلاه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكلم احدنا صاحبه بحالته حتى نزلت حاره على الصلوات الآية وأمر الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى هو الرازي ثقة حافظ الملقب بالصغير، أنه قال: أخبرنا عيسى. عيسى هو عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، أخو إسرائيل، وهو ثقة مأمون من الطبقة الثامنة، توفي سنة 87 و100 مرابطا في ثغور الشام، وكان فاضلا، كان يحج عاما ويغزو عاما، يعني سنة حج وسنة جهاد. عن إسماعيل، إسماعيل هو إسماعيل بن أبي خالد الكوفي المتوفى سنة 46 و100، وهو من الثقات المشهورين من الطبقة الرابعة. عن الحارث بن شبيل، الحارث بن شبيل كوفي ثقة من الطبقة الخامسة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وفي الرواة الحارث ابن شبل، وهذا بصري ضعيف. نفرق بين الحارث بن شبيل الكوفي الثقة والحارث ابن شبل البصري وهو ضعيف. عن أبي عمرو الشيباني، أبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس الكوفي، وثقة مخضرم من الطبقة الثانية، توفي سنة 95 وله 120 و100 سنة، وشهد القادسية. أبو عمرو الشيباني شهد القادسية في زمن من من الخلفاء؟ في زمن عمر، وعمره 40 سنة. سبحان الله. أنه قال: قال لي زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي، صحابي مشهور، توفي سنة 66، قال: إن كنا، إن هذه مخففة من الثقيلة، والدليل على ذلك دخول اللام على الخبر، إن كنا لا نتكلم، إن كنا لا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. هذا يفيد أنهم ما كانوا يتكلمون بكل كلام بالعبث، وإنما كانوا يتكلمون بالكلام الذي يحتاجون إليه، حتى نزلت يقول: حافظوا على الصلوات، الآية في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. هذا الشاهد، وقوموا لله قانتين، يقول: فأمرنا بالسكوت، وفي رواية عند مسلم: ونهينا عن الكلام، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. هنا الإشكال يأتي، أن هذه الآية مدنية بالاتفاق وهي الناسخة. هنا جاء الإشكال من عبد الله بن مسعود. ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ قال: لما رجعنا من الحبشة، لما رجعنا من الحبشة. هذا الذي جعل بعض العلماء يقول إن النسخ وقع في مكة، ولكن حديث زيد بن أرقم يرد ذلك، لأن زيد بن أرقم بيّن أن الناسخ آية مدنية بالاتفاق، فكيف التوفيق والجمع؟ كما شرح ذلك وحققه الحافظ بن حجر في فتح الباري، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجع من الحبشة والنبي في المدينة، والله أعلم. قوله: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، دليل على تحريم الكلام في الصلاة، والنهي يقتضي الفساد. إذن الكلام في الصلاة إذا كان من متعمد عالم وليس من مصلحة الصلاة فإنه يبطلها، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. وهذا من فقه البخاري، بعدما بيّن رحمه الله وشرح الكلام في الصلاة وأنه لا يجوز، وذكر الأدلة على تحريمه وعلى النهي عنه، أراد أن يبين أن هناك نوعا من الكلام يجوز. ما هو؟ التسبيح والحمد والتهليل والذكر، هذا لا حرج فيه، لا بأس به، ولكن بعض العلماء يقيد ذلك، يقول: بشرط أن لا يكون على سبيل المخاطبة، كما لو عطس عاطس وقال: الحمد لله، وقلت له: يرحمك الله، قال: تبطل الصلاة. أليس كلمة يرحمك الله أليست ذكرا؟ بلى، هي ذكر. قالوا: لا، هنا تبطل بها الصلاة لأنها على سبيل المخاطبة. ولكن لو قال في صلاته عن شخص ما يرحمه الله، ها، ما في حرج لأن ما في مخاطبة هنا. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية أن التسبيح كما تقدم قلت التسبيح ينوب عن الكلام. لو أردت تنبيه الإمام، لو أردت تنبيه شخصا، التنبيه على شيء ما وأنت في صلاتك فيكفيك عن الكلام أن تسبح، أن تقول سبحان الله، وهذا للرجال. وأما النساء فالتصفيق، لذلك هو قال رحمه الله للرجال. لماذا كلمة للرجال؟ لأن التصفيق للنساء. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله عنه انه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف فحانت الصلاه فجاء بلال بن ابا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتقوم الناس؟ قال نعم ان شئتم. فقام بلال الصلاه فقام ابو بكر رضي الله عنه فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الاول فاخذ الناس بالتصبيح. قال سهل هل تدرون ما التصبيح؟ هو التصبيح. وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما اكثر التفت فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصف فأشار إليه مكانه فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع المحفر وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي وهو ثقة ثبت توفي في المحرم سنة 21 و200. قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم المدني وهو صدوق فقيه توفي سنة 84 و100 وحديث الكتب الستة. عن أبيه أبوه أبو حازم الأعرج المدني واسمه سلمة ابن دينار القاص توفي سنة 40 و100 وكان ثقة عابدا من الطبقة الخامسة وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن سهل سهل هو سهل بن سعد الساعدي الأنصاري الصحابي رضي الله عنه توفي سنة 88 أو 91 أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وهم أهل قباء حصلت بينهم فتنة وتقاتلوا أي تقاتلوا بالعصي والحجارة فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء بلال وهو المؤذن أبا بكر رضي الله عنه فقال حبس النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فتأم الناس. هنا في استفهام محذوف يعني أفتأم الناس؟ قال نعم إن شئتم. أخذ العلماء من كلمة إن شئتم أنه ما ينبغي للإنسان أن يأم الناس إلا برضاهم بموافقتهم. يقول فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل هل تدرون ما التصفيح؟ قال التصفيح يعني الناس أخذت تصفق تريد أن تنبه أبا بكر بأن النبي وراءك وأن النبي حضر يعني هم أرادوا أن ينبه الصديق والصديق يصلي بالتصفيق وهذا هو يعني الذي أنكره النبي وعلمهم أن يتركوه كما سيأتي. وكان يقول وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته خاشعا قانتا رضي الله عنه فلما أكثروا من التصفيق وأحس أنه في شيء التفت فإذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الصف. يقول فأشار إليه لما أن أبو بكر التفت إلى الخلف ورأى النبي النبي أشار إليه مكانك يعني أكمل صلاتك. من الذي وراءه؟ سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى وسلم. شوفوا المكرمة سبحان الله. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على هذا الفضل أنه يؤم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لكن النبي لما قال له مكانك أبو بكر ما رجع، قال ثم رجع القهقرة ورأه، وتقدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فصلى. ولذلك جاء في الأحاديث، الحديث مختصر مبسوط في غير موضوع مر معنا، أن النبي قال ما منعك يا أبا بكر أن تكمل صلاتك إذ أمرتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر والله يا رسول الله ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله. شوف التواضع، ولكن الصديق رضي الله عنه رضي النبي أن يكون إماما به وأن يكون إماما له. شوف رضي النبي عنه إلى درجة أنه رضي أن يأمه في الصلاة. والروافض يقول عنه كافر، قاتل الله الروافض. هنا الشاهد في الحديث فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، إذن هذا دليل على أن حمد الله في الصلاة ما في حرج، ما في بأس أن الإنسان يقول الحمد لله في الصلاة. ولكن البخاري يقول التسبيح والحمد، ذكر الحمد وذكر التسبيح. بعض العلماء ماذا قال؟ قال لأنه التسبيح قياسا على الحمد، ولكن خفي عليهم كما قال الحافظ في الفتح، خفي عليهم أن كلمة التسبيح في الحديث موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد الصلاة قال لهم من نابه شيء في صلاته فليسبح. أنكر عليهم ماذا؟ التصفيق. قال يعني التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليسبح، وفي رواية فليسبح الرجال ولتصفق النساء. إذن الحديث أفاد أن الحمد والتسبيح لا بأس به في الصلاة، وأن التسبيح يقوم مقام الكلام. والحمد لله رب العالمين.